صرخت الضفائر طفلتي فكيرة تنجب غربتي تشدو قصائد نكبتي تشدو فراق البسنة صرخت الضفائر طفلتي فكيرة تنجب غربتي تشدو قصائد نكبتي تشدو فراق البسنة تكون لقبضة كربة تحمل نسلة بلدة تبكي وتصرخ أمتي صاحت الضفائر طفلتي تبكي وتندب غربتي تشدو قصائد نكبتي تشكو فراق البسنة صاحت الضفائر طفلتي تبكي وتندب غربتي تشدو قصائد نكبتي تشكو فراق البسنة تحنو لقبضة تربة تحنو لبسمة بلدتي تبكي وتصرخ أمتي صرخت دموع الفجر تبكي اللاجئين تبكي قلوبا وجروحا وأنين صرخت دموع الفجر تبكي اللاجئين تبكي قلوبا وجروحا تبكي العذارى في دؤوب العمر يغرقها الحنين تبكي اليتامى والسكالى في دهاليز السنين تبكي العذارى في دؤوب العمر يغرقها الحنين تبكي اليتامى والسكالى في دهاليز السنين تبكي وتلب غربتي تشكو قصائد نكبتي تشكو فراق البسنة تبكي وتلب غربتي تشكو قصائد نكبتي تشكو فراق البسنة تفو لقبضة تربة تحنو لنسمة بلدتي تبكي وتصرخ أمتي صرخت دموع الفجر تبكي اللاجئين تبكي قلوبا وجروحا وأنين صرخت دموع الفجر تبكي اللاجئين تبكي قلوبا وجروحا وأنين تبكي عيون المنحارى دمعها والكل يصرخ يا إلهي يا إله العالمين تبكي عيون للحياة دمعها الآه الحزين والكل يصرخ يا إلهي يا إله العالمين صرخت سرايب لنا رمى العوادي والقنا رمى العواتي ضدنا كرهوا دموع شبابنا حسدوا براعم حينا قتلوا براءة طفلنا زرعوا القنابل حولنا